بالي بموت في كل دقيقة 100 مرة. مرت ليالي في بعدنا صعبة الحياة برا، مرت ليالي ونار ليالي البعد نار مرة، مرت ليالي ونار ليالي البعد نار مرة، وديني عايش كل يوم بيفوت عليا وانت غايب عن عينيا. عمري ما حسيت بفرحة كل يوم من يوم ما سبتك، عمري ما تحملت غبتك، الله بعدك الدنيا جرحة. لكن لازم حعديها وديني عايش العذاب شيلة وديني.